ولعل الله يأذن بيخرج مجموع عندي ولعله يخرج إن شاء الله. يعني بالنسبة للإملاء فهي تدرس مع الصرف. لذلك ابن الحاجب الفقيه لما وضع ألف في اللغة وضع الكافية في النحو ووضع الشافية في الصرف والخط والإملاء. لذلك هو أدخل الخط والإملاء في ماذا؟ في الصرف. أما بالنسبة للأدب، تاريخ الأدب، تاريخ الأدب هذا جانب تاريخي يدخل في السير وفي كذا، سير الأدباء كغيره. وأما بالنسبة لما أضيف إلى النقد فهو راجع إلى البلاغة من أي الجهات استقبلته، يعني هو تفريق لما يمكن إجماله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. شكر الله. ونكر الله.